مش اوكي مغادرة ماشي. مصر للصورة، المهم صارت كده صورة بيتية أو مصنوعة في الخارج، المهم ألا تشبه هيئة البشرة الطبيعية، ايه كما قلتم أن تكون صورة بيتية، المهم في الصورة بيتية أو غير بيتية أن ألا تكون قريبة من صورة البشرة الطبيعية، غير بيتية ما يجوز مطلقا. ولو كانت بيتية وقريبة من صورة البشر حتى تكاد أن تنطق، كيف يعني؟ أو إن كان هذا صعب. الله يهديك. الله يهديك. جزاك الله خير. خليك تتأخر لورا وتسجد. وراه الرجل أيضا. معليش. مين الرجل؟ تضم حالك وتسجد عند قدميها.